وليس سخرية أن تزعم أمريكا أنها تقاتلنا نصرة للمظلومين أو نجدة للمستضعفين أو دفاعا عن حرية الشعوب أو المواطنين، وإنما السخرية أن تصدقها البهائم ممن ينتسب إلى الإسلام والدين بعد أن رأى ما حل في الشام بالمسلمين. وليس هزوا أو سخرية أن تزعم أمريكا مقاتلتنا دفاعا عن الإسلام وحمايته من تحريف الغالين أو انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وإنما الهزؤ والسخرية وشر البلية أن يفتي حمير العلم المحسوبون زورا على المجاهدين أن المرتدين المفحوصين مجاهدون في سبيل الله يقاتلون الخوارج المارقين. ألا لعنة الله على الظالمين.